الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. ونحوها أي نحو العطية، من هدية أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك. والمن بالهدية أو العطية أو الهبة أو الصدقة هو أن يعدد المحسن أو المنعم أو المتصدق أو المهدي، يعدد نعمه وإحسانه وصنائع معروفه لمن أحسن إليه، فإذا لقيه يقول: أهديتك يوم كذا كذا، وأهديتك أيضا كذا، وأعطيتك كذا، وأنا الذي فعلت، ونحو ذلك. هذا يسمى من بالهبة أو من بالعطية أو من بالهدية. ولو استشعر هذا الشخص قبل أن يمن بهديته أن المنة في ذلك كله لله وحده، وأن الفضل فضل الله سبحانه، وأن الله عز وجل هو الذي سخر له هذا الذي أعطاه وتصدق به وأنفقه، فالحاصل أنه لو استشعر هذا المعنى لما احتاج إلى أن يمن بهدية أو يمن بعطية أو يمن بهبة. قال: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. النهي عن المن بالعطية ونحوها. وأيضا تعرض في الترجمة إلى الأذى، المن والأذى. والأذى أيضا شيء آخر، يعني يؤذي المعطى، يؤذي بالكلام، يقول: أنت دائما تسأل، وأنت دائما تطلب، وأنت كذا، وأنت هذا أذى. فالإنسان إما أن يتصدق بإحسان أو يمسك بلطف ومعروف دون أن يكون منه أذى للناس. الله جل وعلا يقول: وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. فالحاصل أن هذه الترجمة في التحذير من خلقين ذميمين: المن والأذى، المن والأذى. والذي له المن ويمن على عباده بعطاياه هو رب العالمين، والمنة له وحده. ولهذا المن من خصائص الله، لقد من الله على المؤمنين، يعدد مننه على عباده وأفضاله وعطاياه، وأنه سبحانه سخر كذا ويسر كذا وأعطى كذا ووهب كذا وتفضل بكذا. يمن الله سبحانه وتعالى على عباده تذكيرا لهم بعظيم حقه عليهم، وواجب توحيدهم إياه، وإقبالهم عليه بالطاعة والعبادة والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية فيها تحذير للمؤمنين من هاتين الخصلتين الذميمتين المن والأذى، وكل منهما يتعلق بالصدقة. تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كل منهما متعلق بالصدقة. المن بالصدقة أن يعدد المتصدق صدقاته وإحسانه، في عام كذا أعطيتك كذا، في شهر كذا أعطيتك كذا، وطلبت مني كذا وأعطيتك كذا، هذا من. أو الأذى يعيره، أنت الذي دائما تسأل وأنت الذي ما كذا إلى آخر، هذا تعيير وهو نوع من الأذى. فالله عز وجل نهى عن المن والأذى، أن تتبع الصدقة به، لا تتبعوا صدقاتكم، يتصدق لكن لا يتبعها لا بمن ولا بأذى. إن أتبع صدقته بمن أو أذى أبطل صدقته، أبطل صدقته. قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فدلت الآية على أن وجود المن والأذى بعد الصدقة يبطل الصدقة، يبطل الصدقة. والله عز وجل ضرب مثالا لذلك، مثالا لإبطال المن والأذى للصدقة، ضرب مثالا لذلك بالمرائي، ولهذا قال بعدها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني هذا شبيه حاله بهذا، كما أن الرياء يبطل للعمل فكذلك المن والأذى يبطل للعمل. هذا مثال الآن توضيح، كما أن الرياء يبطل العمل فكذلك المن والأذى يبطل العمل. صفة الإبطال توضيح لذلك، أيضا يأتيك المثال في الآية، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالحاصل أن الآية فيها التحذير الشديد من هذين الخلقين الذميمين المن والأذى، وأنهما إن أتبعت الصدقة بهما أبطل الصدقة. نعم. قال الشارح رحمه الله يخبر تعالى أن الصدقة تبطل بما يتبعها أو تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يغني ثوابه الصدقة بخطيئة المن والأذى. والمن تعداد النعمة على المنعم عليه، والأذى كالتعيير بالسؤال والحاجة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذه الآية فيها الثواب، الأولى فيها العقاب لمن يتبع صدقة بالمن والأذى، وهذه فيها الثواب لمن ليس كذلك، لا يتبع صدقة لا بمن ولا بأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالمتصدق الذي لا يتبع صدقة لا بمن ولا بأذى هذا له ثواب عظيم وأجر جزيل عند الله. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء ثوابهم عند الله عظيم وأجرهم جزيل. قال الشارح رحمه الله: قال زيد بن أسلم: حضر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه، لأنه من العباد تعيير وتكدير ومن الله إفضال وتذكير. هذا كلام جميل وعظيم من زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. يقول حضر أي منع، حضر الله على عباده أي منعهم ونهاهم عن المن بالصنيعة. المن بالصنيعة يعني المن بالمعروف، المن بالعطية، المن بالهدية، المن بالهبة، بالصدقة إلى غير ذلك. حضر الله على عباده ذلك، يعني منعهم من ذلك ونهاهم عنه، مثل ما مر معنا في الآية التي ساق المصنف رحمه الله، وقال واختص به صفة لنفسه، هذا خاص بالله. ولهذا تجد في القرآن كثير يعدد الله نعمه على عباده، بل باللفظ نفسه يقول لقد من الله على المؤمنين، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وآيات كثيرة في هذا المعنى كلها حاصلها منة الله على العباد، يمن على العباد بأنواع الأفضال وأنواع العطايا. بل إن من سورة القرآن سورة تسمى سورة النعم، سورة النحل تسمى سورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من أفضاله ونعمه على عباده، آيات كثيرة جدا يعدد فيها الله مننه وأفضاله. هذا التعداد من الله للنعم هو تذكير للعباد ليقوموا بحق الله عليهم وواجبهم نحوه سبحانه وتعالى من الطاعة والذل والخضوع والإفراد بالعبادة وتحقيق المقصد الذي خلقهم لأجله، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما من العباد تعداد النعم من العباد، هذا مثل ما قال زيد بن أسلم نوع من التعيير والتكدير. الآن الصدقة أو الهبة أو العطية إذا جاءت صفوا تكون هنيئة طيبة على نفس المعطى، لكن إن أتبعت بالمن وأصبح يحدثه بها يدعوه على طعام للعشاء في بيته، ثم كل ما لقي ما رأيك في الطعام الذي طعمت عندنا، كيف الطعام، أليس جميلا، ألم، وهكذا، هذا كله يكدر صفو العطية أو صفو الهدية أو صفو الهبة. ما رأيك في الهدية التي أهديتك، أعجبتك، هل هي جميلة، أشياء من هذا القبيل تكدر صفو فالمن بعد العطية أو الهبة أو غيره، وكذلك الأذى، هذا كله يؤثر على العطية والهبة تأثيرا عظيما. ولهذا قال زيد بن أسلم لأنه من العباد تعيير وتكدير، تعيير وتكدير. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزاره، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ومن أحاديث الوعيد والتهديد، ذكر فيه ثلاث خصال خطيرة وعظيمة الخطر. توعد الله عز وجل أهل هذه الخصال بوعيد شديد، قال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم أي كلام اللطف والإكرام والإنعام، ولهذا لا يتنافى مع ذلك قوله لأهل النار قال اخسأوا فيها، فلا يكلمهم كلام إكرام وإنعام وفضل ولطف ونحو ذلك. وأيضا قوله لا ينظر إليهم نظر إكرام وإنعام وإحسان، ولا يزكيهم ولا يطهرهم ولا ينقيهم، ولهم عذاب أليم. فوق هذه الثلاث كلها أن لهم عذابا مؤلما موجعا شديدا يوم القيامة. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ما معنى قرأها 3 مرات؟ يعني أعاد هذه الجملة 3 مرات، يحرك القلوب عليه الصلاة والسلام نصحا وإيقاظا وتنبيها لخطورة هذه الخصال، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه الراوي الحديث: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ ولما يقول أبو ذر وغيره من الصحابة من هم، يسألون من أجل الحذر والحيطة والانتباه. ومع ذلك بعض الناس قد يسمع هذا الحديث ويبقى مقيما على نفس الذي تهدد وتوعد عليه في الحديث، وهذه مصيبة، لأن هذا الحديث من الأحاديث الشديدة في الوعيد، وينبغي أن يكون له أثر على نفسه وعلى قلبه، وهو فعلا له تأثير قوي جدا. أنا أذكر يا قصة يعجبني أن أذكرها، يعني قبل سنوات طوال تزيد على 30 كنت أدرس في المرحلة المتوسطة، فرأيت طالبا في السنة الأولى متوسطة وثوبه يلمس الأرض، فناديته ولاطفته وقلت له: هناك حديث في صحيح مسلم أنا متأكد أنك ما سمعته أبدا في حياتك. قال لي: ما هو الحديث؟ فرويت له هذا الحديث. قلت: هل سمعته؟ قال: ما سمعته. قلت: حفظك الله، ما زدت على هذا. من الغد وأنا أمشي في ممر المدرسة وإذا بطالب يناديني من الخلف: يا أستاذ. فوقفني فسلم علي، قال: كيف ثوبي الآن؟ وإذا بها يعني أزال تلك فالحديث يعني يؤثر، بالحديث مؤثر جدا، يهز القلب. أبو ذر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعيد هذه الكلمات: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 3 مرات يكررها، قال: خابوا وخسروا. من هم؟ يعني اذكر لنا صفاتهم، ما هي أعمالهم، من أجل الحذر واتقاء هذه الصفة. ذكر الصفة الأولى، قال: المسبل يعني إزارة، مثل ما قال الشارح أو المصنف، قال يعني المسبل إزارة وثوبه أسفل من الكعبين للخيلة، وأسفل من الكعبين أي يجعل ثوبه ينزل عن كعبيه حتى يلمس الأرض. وعمر رضي الله عنه لما جاءه غلام بعدما طعن وقال: يا هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترشدت في سبيل الله، عدد بعض مناقب عمر، ثم مضى الغلام فنظر وإذا ثوبه أسفل الكعبين وهو على تلك الحال رضي الله عنه، فقال: ادعو الغلام. فدعوه فقال له: يا غلام، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى أو أبقى لثوبك، أتقى لربك وأبقى أو أنقى لثوبك. فالحاصل أن هذا فيه الوعيد، المسبل في رواية لمسلم المسبل إزارة. قال الشارح أو المصنف رحمه الله: يعني المسبل إزارة وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. جاء في الصحيحين ما يوضح هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، إلى من جر إزاره بطرا. جر الإزار بطرا، هذا وضح معناه في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، هل هذا من الخيلاء؟ قال: لا، الخيلاء بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فمن بطر الحق أن يعلم المرء بالوعيد والتهديد والنصوص الكثيرة في التحذير من ذلك ولا يبالي بها ولا يبالي بها ولا يفتره. لكن إذا كان الشيء مغلوب عليه ويعني مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه إن إزاري يسترخي ولكني أتعاهده، قال لست ممن يجره خيلا، لست ممن يجره خيلا. قال المسبل إزاره والمنان، وهذا موضع الشاهد. المنان، المنان هو الذي يمن بالعطية، المنان هو الذي يمن بالعطية، الذي يمن بالعطية أعطى وأحسن وأنفق وتصدق ومع ذلك يدخل في هذا الوعيد. سبحان الله، أنفق وتصدق وبذل، ربما بذل مالا كثيرا وعطية جزلة ومع ذلك يدخل في هذا الوعيد، المنان. وهذا يدل على أن المن هذا يعني من عظائم الذنوب، من عظائم الذنوب، لأن الوعيد الذي يدل على الوعيد الذي جاء في هذا الحديث يدل على أنه أمر عظيم، لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. والثالث من هؤلاء المنفق سلعته بالحلف الكاذب، بالحلف الكاذب، يعني يبيع بالأيمان وينفق سلعته، ينفق ماله الرديء أو ماله الكاسد أو ماله غير الصالح أو غير ذلك بالأيمان الكاذبة، بالأيمان الكاذبة، الحلف الكاذب، والله يقول هذه السلعة من مثلا حصاد اليوم أو من جذاذ اليوم وهو له يومين أو ثلاثة، أو يقول هذه السلعة من صناعة كذا وهو كاذب، والله إنها جديدة وهو كاذب، والله إن قيمتها هكذا أو تستحق أكثر من هذه القيمة لكن أنا أعطيك إياها بهذه القيمة الرخيصة، وهو كاذب. يكذب من أجل ماذا؟ أن ينفق سلعته. وتهددهم الله عز وجل من كان كذلك بهذا الوعيد. في القرآن الله عز وجل يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفس الوعيد الذي في الحديث، نفس الوعيد الذي ذكر في الحديث أيضا جاء في القرآن في هذه الآية التي أشرت إليها. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث غلظ تحريم ثلاث هذه الخصال. نعم. قال المصنف رحمه الله باب النهي عن الافتخار والبغي. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم عقد هذه الترجمة أيضا في التحذير من خلقين ذميمين، من خلقين ذميمين، الافتخار والبغي. الافتخار والبغي كل منهما استطالة وتعالي على الناس، كل منهما ضد التواضع المطلوب من المسلم. المسلم مطلوب منه أن يكون متواضعا خافضا للجناح مع إخوانه، لا يرى نفسه عاليا عليهم أو أنه فوقهم أو أنه أعلى منهم. ضد ذلك، ضد التواضع وخفض الجناح، الافتخار والبغي، الافتخار والبغي، الافتخار والبغي كل منهما استطالة على الناس، استطالة على الناس وتعالي على الناس. ولو تأملت لوجدت أن الاستطالة على الناس، الاستطالة على الناس، التعالي على الناس على نوعين. النوع الأول استطالة على الناس بصفات هي موجودة في الإنسان، هي موجودة، صفات موجودة فيه يستطيل بها على الناس. مثلا يقول لصاحبه أنا أعلم منك، وهو فعلا أعلم، أو أنا أحفظ منك، أو أنا كذا، يعني يستطيل بصفات هي موجودة فيه، هي موجودة فيه. هذا هو الافتخار المذموم. افتخار هو أن يستطيل على الناس بصفات ماذا هي فيه. والنوع الثاني استطالة على الناس بصفات ليست فيه، يقول أنا وكأنا وكذا وأنا أحسن منك بكذا وهو ليس كذلك، هذا ماذا؟ بغي. الاستطالة نوعين، إما أن تكون فخر افتخار أو تكون بغي، إما أن تكون افتخار أو تكون بغي. إن كانت بصفات موجودة في المستطيل فهذا افتخار، وإن كانت بصفات ليست موجودة فيه فماذا؟ فهذا بغي، فهذا بغي. وكل منهما خلق مذموم، الافتخار والبغي. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. لا تزكي نفسك، لا تبرئها، لا ترى علو نفسك ورفعتها وعظم مكانتها وتميزها عن الخلق، بل يرى الإنسان نفسه مفرطا مقصرا، ولا يزال العبد بخير ما يرى نفسه في رؤية التقصير. أما إذا رأى نفسه في رؤية التكميل هذا يدخل عليه العجب، والعجب مبطل للعمل، مفسد له. نعم. قال الشارح رحمه الله أي لا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى أي بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى. نعم، هو أعلم بمن كان كذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. نعم، قوله جل وعلا إنما السبيل أي بالعقوبة، إنما السبيل أي بالعقوبة، لأن في الآية التي قبلها قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أي السبيل بالعقوبة على الذين يظلمون الناس، هذه واحدة. والثانية وموضع الشاهد ويبغون في الأرض بغير الحق، يبغون في الأرض بغير الحق، البغي، هذا هو البغي، يبغون في الأرض بغير الحق، البغي التعالي على الناس والتعاظم والتفاخر ورؤية النفس، مما أيضا يدفع المتعالي إلى التسلط على من يراه دونه، فهؤلاء لهم عذاب أليم كما قال الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله أي إنما السبيل بالمعاقبة على الذين يبدأون بالظلم ويبغون في الأرض بغير الحق أي يعملون فيها بالمعاصي. قال المصنف رحمه الله وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة. هذا الحديث حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، وجدير بكل مسلم أن يحسن تأمل هذا الحديث. الحديث فيه أمر بماذا؟ بالتواضع، أمر بالتواضع وحث على التواضع وترغيب التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أي يا عباد الله عليكم بالتواضع، كونوا متواضعين. وضد التواضع الاستطالة والتعالي، الاستطالة والتعالي، فمطلوب من العبد أن يتواضع. ثم ذكر في هذا الحديث أمران وجودهما يدل على انتفاء التواضع، وجودهما يدل على انتفاء التواضع، وكل منهما ضد للتواضع. وكل منهما من الاستطالة على الخلق، من التعالي على الخلق. قال تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تواضعوا، تواضعوا يا عباد الله حتى لا يبغي أحد على أحد. البغي أن يستطيل على البغي أن يستطيل على الناس بأمور وأعمال وصفات ليست فيه، هذا بغي. أنا جدير بكذا، أنا أهل لكذا، أنا الفاعل لكذا، وهو كله ليس كذلك، هذا بغي. والفخر استطالة على الناس بصفات موجودة في الشخص لكنه يستطيل بها على الآخرين، أن يتعالى ويرفع نفسه بذلك. فكل من البغي والفخر مضاد للتواضع، مضاد للتواضع. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلام جميل على هذا الحديث في بعض كتبه، قرر فيه هذا المعنى الذي أشرت إليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الأمر بالتواضع والنهي عن التفاخر. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنصبها، وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي رحمهم الله وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. وأهلكهم ضبطت برفع الكاف وروي بنصبها أهلكهم، رويت بهذا وبهذا. قال المصنف: والمشهور أهلكهم، يعني رواية الرفع أشهر. وجاء في رواية للحديث تؤكد هذا المعنى أو هذه الرواية، جاء في رواية في الحديث قال: فهو من أهلكهم، فهو من أهلكهم. هذه توضح أن رواية الرفع أشهر وأظهر، فهو أهلكهم المعنى ماذا؟ أي أشدهم هلاكا، أشدهم هلاكا. وغالبا مثل ما أشار في كلام أهل العلم، غالبا الذي يقول هلك الناس ماذا يرى نفسه؟ يرى نفسه سليم من موجبات الهلاك، ما عنده شيء، لكن الناس هم الذين هلكوا. فهذا فيه رؤية للنفس، رؤية للنفس. ولهذا بعض الذين يدخلون في الأفكار المنحرفة، بعض الذين يدخلون بالأفكار المنحرفة، الأفكار الضالة المخالفة لهدي الكتاب والسنة، إذا أغرقوا في تلك الأفكار يرتقي بهم الحال إلى مثل هذا. يقولون: ما في الناس من هو على خير إلا أنا وفلان وفلان، يعد في الدنيا كلها شخصين أو ثلاثة أو أربعة هم الذين سالمون، ومن سواهم يعتقدون فيهم الهلاك. لهذا بعضهم يعني من أصحاب الضلالات يقول: ليس على وجه الأرض من هو على خير إلا أنا وفلان وفلان، يعد ثلاثة وأربعة على خمسة على أصابع اليد الواحدة، والباقي كلهم هلكة. هذا من الغرور ومن العجب ومن التعالي ومن الفخر ومن البغي ومن الاستطالة على الناس. ومن كان كذلك بهذه الصفة فهو أهلك الناس، هو أشد الناس هلاكا، فهو أهلكهم أي أشد الناس هلاكا. قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، المعنى أي أشدهم هلاكا. في الرواية الأخرى بالنصب فهو أهلكهم أي فعل فعلة يهلك بها الناس، يهلك بها الناس ويضر بها الناس، والناس يحتاجون إلى من يشد من أزرهم، يعينهم على الخير، يدعوهم إلى الصلاح، يأخذ بأيديهم باللطف ونحو ذلك. ويقول هنا هذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. أما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، فلا بأس به. أيضا هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني الذي يقول عنه رحمه الله لا بأس به، الأولى والذي ينبغي ألا يقال بهذا التعميم، لا لا، لأن الناس هكذا بالتعميم لا يهلكون. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة، لا تزال طائفة، هذا مستمر إلى قيام الساعة، ساعة هؤلاء لا تزال طائفة، فما يقال هلك الناس أي كلهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قال ماذا؟ لا تزال طائفة باقية، فالناس هكذا كلهم لا يهلكون. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يقع، لا يقع. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يستعملهم في طاعته، هذا لا يزال باقي، لا يزال موجود. فكيف يقال هلك الناس يعني أجمعون؟ حتى لو كان على وجه التحزن ويعني لما يرى في النقص من الناس لا يطلق هذا الإطلاق العام، لا يطلق هذا الإطلاق العام، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يزال، يعني لا يزال الخير باقي ولا يزال في الناس خير. وهذه الكلمة إذا قيلت تضعف الناس كما في الرواية الأخرى قال أهلكهم، تضعف الناس وتضر بهم، لكن الخير باقي، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من أهل الخير، وأن يستعملنا أجمعين في طاعته، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام،